بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر جملة مرت معنا أمسي وهو حكم من أحكام مفعول به أنه يضمر عامله جوازا، نحو قالوا خيرا، فخيرا مفعولا به منصوب لفعل محذوف جوازا، تقديره قالوا أنزل خيرا. لأن إيش قبل الآية؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، فهذه قرينة قالوا خيرا أي أنزل خيرا. وهكذا إذا قيل لك من رأيت قلت إيش؟ زيدا، فزيدا إيش بيكون؟ مفعولا به لفعل محذوف جوازا، لأنه يجوز أن تقول رأيت زيدا. قال ووجوبا في مواضع، ويحذف ويضمر العامل وجوبا، لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره، فيحذف وجوبا في مواضع. منها ذكر رحمه الله تعالى موضعين، موضع الأول باب الاشتغال، والموضع الثاني باب المنادى، فكلا هذين الموضعين العامل ماذا الذي يعمل النصب ماذا؟ محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. قال منها باب الاشتغال. ايش معنى باب الاشتغال؟ يعني اشتغال العامل عن نصب الاسم السابق. عندنا اسم منصوب، هذا هو الاسم السابق. الان عندنا زيدا ضربته، كان في سبورة لكن زيدا ضربته، فعندنا اسم منصوب وهو زيدا، وعندنا عامل، وعندنا فعل، عفوا، وعندنا فعل وهو ضربت، وعندنا ضمير ضربته. هذا المثال زيدا الاسم المنصوب، وعندنا فعل ضربت، وعندنا ضمير ضربته. قال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. الآن المثال برؤوسكم، زيدا ضربته، يتقدم اسم زيدا ويتأخر عنه فعل ضرب، اترك هذا أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير، أو ويتأخر عنه فعل مشتغل، اترك وصف الآن، ويتأخر عنه فعل الذي هو ضربت مشتغل، هذا الفعل مشتغل بايش؟ مشتغل بالعمل. ايش من عمل؟ بناء ولا تلبيس ولا ايش؟ تبليط، النصب. مشتغل بالعمل بالنصب في ضمير الاسم السابق ضربته، فضرب الان منشغل بنصب ايش؟ بنصب الضمير ولا بنصب محل الضمير؟ محل الضمير، يعني من باب التجوز، وله مشغل بنصب محل الضمير. محل الضمير هذا يعود على من؟ على زيد اللي هو الاسم السابق المنصوب. الآن المثال مرة أخرى، زيدا ضربته، فزيدا اسم منصوب، وضربت الفعل، وضرب الفعل والضمير ضربته، فالآن يتقدم الاسم، هذا الاشتغال الآن يتقدم الاسم الذي هو زيدا، ويتأخر عنه فعل وهو ضرب، هذا الفعل منشغل بنصب ضمير يعود على الاسم السابق ضربته، هذا هو الاشتغال. فمن هذا المثال يتبين لك أن أركان الاشتغال ثلاثة: الاسم المنصوب، ايش نسميه؟ الاسم المنصوب مشغول عنه، الاسم المنصوب مشغول عنه، والفعل يسمى مشغول، والضمير مشغول به. هذه ثلاثة أركان، أركان الاشتغال. مشغول عنه من هو؟ الاسم المنصوب زيدا، مشغول الفعل ضرب، مشغول به الضمير ضربته. فالآن يقول أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. هو مشتغل إيش؟ بنصب محل ضمير الاسم السابق عن إيش منشغل؟ عن نصب ها الاسم السابق الذي هو زيد. ليش ما ينصبهما معا؟ ما يصلح أن يكون العامل ينصب مفعولين، هذا ما ينصب مفعولين، مفعول مقدم مفعول يعني يأتي بعده. هو خلاص منشغل، المشغول لا يشغل، هو منشغل بنصب إيش؟ الضمير. طيب هذا زيد الآن كيف نفعل به؟ هو منصوب، فنقول منصوب بفعل محذوف وجوبا، فنقول إيش زيدا إيش؟ منصوب بفعل محذوف وجوبا. إيش هذا الفعل؟ هذا الفعل يفسره ما بعده، ما بعد الاسم المنصوب. إيش معنى يفسره؟ يعني يوضحه، تفسير معنى التوضيح. فزيدا ضربته، إذن ضربت زيدا ضربته، لكن ما تذكر العامل لأن هنا يحذف إيش؟ وجوبا. ليش يحذف وجوبا؟ لأنه قد استغني عنه بهذا الفعل المفسر أو الفعل المفسر، الجملة هذه المفسرة جاءت بعد الاسم المنصوب. فلا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربته، ما يجوز، ما يصلح. إنما تقول زيدا إيش ضربته، فزيدا مفعولا به منصوب لفعل محذوف وجوبا، تقديره ضربت زيدا. طيب بعدين ضربته فعل وإيش؟ وفاعل مفعول به. ثم هذه الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، هذه الجملة التفسيرية سواء كانت يعني فعل أو كانت وصف. الآن انتهينا من التمثيل لأن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. هذا الفعل منشغل بإيش؟ بنصب ضمير يعود على الاسم السابق. طيب الآن أن يتقدم اسم ويتأخر وصف، هذه الحالة الثانية، أن يتقدم اسم ويتأخر وصف زيدا ويتأخر هذا الاسم، أن يتقدم اسم زيدا ويتأخر عنه وصف. الوصف هذا إيش؟ يعمل عمل الفعل يعني اسم الفاعل، ويتأخر عنه فعل أو وصف، وصف هذا يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل. زيدا أنا طارب، طارب هذا اسم فاعل، هذا وصف. هذا الوصف إيش ماله؟ مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، زيدا أنا ضاربه، زيدا أنا ضاربه. طيب فإذا هذا الوصف منشغل بإيش؟ بنصب محل ضمير الاسم السابق لأنه يعمل عمل الفعل. طيب منشغل بنصب ضمير الاسم السابق عن إيش منشغل؟ عن العمل في الاسم السابق، زيدا أنا ضاربه، زيدا أنا ضاربه. الآن معنى هذا زيدا أيضا كذلك، هذا مفعول به منصوب، منصوب ليش؟ منصوب لوصف محذوف وجوبا، تقديره يفسر الجملة، أنا ضارب زيدا أنا ضاربه، لكن ما يجوز تذكره، أنا ضارب زيدا أنا ضاربه. فزيدا إذن مفعولا به منصوب لوصف إيش؟ محذوف وجوبا، يفسره ما بعد هذا الاسم المنصوب. طيب زيدا أنا ضاربه، زيدا أنا عربنا أنه مفعولا به لوصف محذوف، أنا ضاربه، أنا إيش ابتدا ضاربه خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، إيش فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو، وأين مفعوله، أين مفعوله، أي مضاف إليه، مفعوله مضاف إليه الهاء. إذن هذا المثال الثاني، الصورة الثانية، أن يتقدم اسم ويتأخر وصف، وهذا الوصف منشغل بنصب ضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. إذن هاتان صورتان، الصورة الأولى أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل ماله منشغل بنصب ضمير الاسم السابق عن نصب الاسم السابق. الصورة الثانية أن يتقدم اسم ويتأخر وصف، ما هو الوصف، هو اسم الفاعل يعني يعمل عمل الفعل، أيضا كذلك منشغل هذا الوصف بإيش، بنصب ضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. بقي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، هذا الفعل ليس منشغلا بضمير، بضمير الاسم السابق، لا منشغل باسم متصل بضمير الاسم السابق. أن يتأخر إيش؟ أن يتقدم، أن يتقدم اسم زيدا ويتأخر عنه فعل ضرب، هذا الفعل منشغل في اسم متصل بضمير الاسم السابق، وهو قوله رحمه الله أو في ملابسه. إيش معنى في ملابسه؟ يعني في اسم متصل بضمير الاسم السابق. تقول زيدا ضربت غلامه، فالآن تقدم اسم هو زيدا منصوب، وتأخر فعل ضرب منشغل بنصب إيش، بنصب غلام، هذا غلام ماله متصل بضمير يعود على الاسم المنصوب السابق غلامه، أي غلام، غلام زيد، فتقول زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، أي زيدا ضربت غلامه، أي غلام زيد. طيب الآن زيدا إيش تعربه؟ تقول مفعولا به منصوب لفعل، فعلا محذوف وجوبا تقديره، هل الآن وقع الضرب على زيد أم وقع الضرب على الغلام؟ وقع الضرب على الغلام، ما وقع الضرب على زيد، فلا يمكنك أن تقول ضربت زيدا ضربت غلامه، لكن تأتي بشيء من اللوازم، إيش لازم ضرب غلام زيد؟ إهانة، إهانة زيد، عندما تضرب غلامي فكأنك أهنتني، فإيش أقول؟ أهنت زيدا ضربت غلامه، أهنت زيدا ضربت غلامه. فين جئت أنا بهذا العامل المحذوف؟ جئت به من لازم، من لازم الضرب، فمن لازم ضرب الغلام زيد إهانة زيد، فهذا معنى أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل منشغل بنصب ملابس ضمير الاسم السابق. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يتقدم اسم ويتأخر عنه وصف، هذا الوصف منشغل بإيش؟ بنصب ملابس الضمير السابق، بنصب ملابس الضمير السابق. طيب كيف؟ زيدا ها أنا ضارب غلامه، زيد أنا ضارب غلامه، فالآن تقدم اسم وهو زيد وتأخر وصف ضارب، هذا الضارب منشغل بضمير الاسم السابق أم منشغل باسم متصل بضمير الاسم السابق؟ الثاني، هذا الوصف منشغل باسم متصل بضمير الاسم السابق وهو ضارب غلامه، أي غلام زيد. فالآن نعود على المثال، نقول زيدا مفعولا به منصوب، ليش؟ لوصف محذوف وجوبا تقديره أنا مهين زيدا أنا طارب غلامه أنا مهين زيدا أنا وصف مدام الفعل الذي جاء بعد الاسم المنصوب وصف تقدر المحذوف إيش تقدره وصفا تقول أنا مهين زيدا أنا ضارب غلامه فزيدا إذن فعل مفعولا به منصوب لوصف محذوف وجوبا ثم أنا مبتدأ ضارب خبر مرفوع وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مستتر الجوازم تقديره هو وغلامه مفعولا به لضارب وهو مضاف لها مضاف إليه والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب فهمنا هذه أربع صور هذه أربعة صور الصورة الأولى فعل يعني تجعل مثلا ماذا تجعل اسم هذا المشغول عنه هذا في كل الصور لو صلحت جدول المشغول ايش بيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة ايش زيدا المشغول زيدا المشغول عنه بعدين الخانة الثانية المشغول الذي هو الفعل في الخانة الأولى فعل في الخانة الثانية وصف اللي هو اسم فاعل طيب في الخانة الثالثة فعل في الخانة الرابعة وصف المشغول عنه في الخانة الأولى المشغول عفوا المشغول به أحسنت المشغول به في الخانة الأولى تجعل ضمير وفي الخانة الثانية تجعل ضمير فعل مع منشغل بضمير وصف منشغل بضمير ثم الخانة الثالثة ملابس للضمير ايش هو ملابس للضمير شميز ولا بنطلون ليش الذي هو اسم اتصل بالضمير والخانة الرابعة ملابس الضمير هذه صلح الجدول هذا وستفهم ان شاء الله باب الاشتغال لا هو ما ذكره لكن نحن باب تتميم الفائدة قال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه أو مشتغل في ملابسه عن العمل في الاسم السابق نحو زيدا زيدا اضربه عند من أتى محمد مفعولا به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره زيدا اضربه اضرب زيدا اضربه اضرب زيدا اضربه تأتي من لفظ الفعل الذي بعده اضرب زيدا اضربه اضربه فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء مفعولا به والجملة لا محل لها من الإعراب قال وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا ليش قال الآن أو غدا لأن فعل اسم الفاعل وسيأتي إن شاء الله في باب اسم الفاعل الأسماء التي تعمل عمل الفعل أن اسم الفاعل إذا تجرد من الأل إذا تجرد من أل فإنه لا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان للحال أو للاستقبال إذا تجرد من إيش من أل فيتجرد في اسم الفاعل من أل فإنه لا يعمل عمل فعل إلا إذا كان للحال أو للاستقبال ولهذا قال المؤلف غدا الآن أو غدا لأن ضارب هنا مجرد من إيش من أل طيب وزيدا أنا ضاربه حتى أحمد مفعولا به لفعل محذوف ركز على كلامك زيدا مفعولا به عيد زيدا مفعولا به ليش ها لا ما في عندنا فعل زيدا انا ضاربه مفعولا به قلنا فعل او وصف زيدا مفعولا به لوصف محذوف وجوبا تقديره لا لا زيدا أنا ضاربه أنا ضارب زيدا أنا ضاربه الضرب وقع على زيد طيب أنا مبتدأ ضاربه خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والمفعول به مضاف إليه الآن وغدا ظرف قال وزيدا ضربت غلامه وعند من زيدا بفعل محذوف وجوبا تقديره أهنت زيدا جئت به من لازم الضرب ضرب الغلام ضربت فعل فاعل وغلامه مفعولا به وهو مضاف الهاء مضاف إليه الجملة نعم جملة تفسيرا لا محل لها من الإعراب قال وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عند من أنت عبد الرحمن طيب كل مفعولا به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره ألزمنا كل إنسان كل مضاف إنسان مضاف إليه ألزمناه فعل ماضي لاتصاله بضمير رفع المتحرك وضمير رفع المتحرك في محل رفع والهاء مفعولا به أول وطائره مفعولا به ثاني وهو مضاف والهاء مضاف إليه في عنقه جار ومجرور وهو مضاف والهاء مضاف إليه شاهد أن هنا مثال على باب الإيش الاشتغال أين المشغول عنه كلا كلا مشغول عنه والمشغول ألزمنا والمشغول به ألزمناه ها قال بالنصب في ذلك كله إيش في ذلك كله الأمثلة زيدا نضربه زيدا نضاربه طيب قال بالنصب كل إنسان وكل بالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده إيش معنى يفسره ما بعده يوضحه والتقدير اضرب زيدا اضربه وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه وأهنت زيدا ضربت غلامه وألزمنا كل إنسان ألزمناه ولم يذكر رحمه الله مثال لما اشتغل فيه الوصف بملابسه لما اشتغل فيه الوصف بملابس الضمير زيدا أنا ضارب غلامه عند من زيدا أنا ضارب غلامه سهل باب الاشتغال سهل شوفوا بس الله كذا يخوفكم زيدا أنا ضارب غلامه زيدا مفعولا به ليش زيدا أنا ضارب مفعول به منصوب ليش لفعل أو لوصف لوصف محذوف وجوبا تقديره أنا ها ضارب زيدا أنا ضارب غلامه أن الضرب وقع على زيد إذن أنا مهين زيدا أنا ضارب غلامه فيكون زيدا مفعولا به لوصف محذوف وجوبا طيب وأنا ضارب غلامه مبتدأ أنا وضارب خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل فعل وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو وغلامه أنا ضارب غلامه مفعولا به لضارب وهو مضاف الهاء مضاف إليه وتضيف إيش في زيدا أنا ضارب غلامه أنا ضارب غلامه الآن أو غدا يعني حتى يكون يعني عمل يعمل الاسم عمل الفعل إذا تجرد من أل إذا كان للحال أو للاستقبال قال رحمه الله تعالى ومنها المنادى نحو يا عبد الله نحو يا عبد الله فإن أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه إذن ومنها أي من المواضع التي يضمر فيها العامل وجوبا المنادى نحو يا عبد الله، فإن أصله أدعو عبد الله، أدعو عبد الله، فحذف الفعل، حذف وجوبا. ليش؟ لأنه قد أنيب عنه بإيش؟ قال وأنيب يا عنه، إذن فلا يجوز ذكره، فلا يجوز أن تقول أدعو يا عبد الله، لا خلاص هنا يضمر العامل وجوبا. إذن عبد الله منصوب بإيش؟ بفعل محذوف، بفعل محذوف وجوبا. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، هل العمل للفعل المحذوف أو العمل للنائب الآن؟ هذا فيها خلاف، فالمؤلف مشى على إيش؟ مشى على أن العمل للفعل المحذوف، ومنهم من مشى على أن الياء هي الناصبة، لأن ما دام قامت مقام الفعل فهي التي تنصب، لكن على كلام المؤلف أن هنا العمل لإيش؟ للفعل المحذوف. إذن هذا من المواضع التي يضمر فيها العامل إيش؟ وجوبا. باب المنادى. قال رحمه الله تعالى: والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف. والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد تقدم معك ايش تعريف المفرد هنا في هذا الباب، ايوه، ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، سواء كان مفردا او كان مثنى او كان مجموعا، مذكرا كان او مؤنثا. والنكره المقصوده، النكره المقصوده اي ها، النكره المقصوده تقصد بها معينا، تقصد بها شيئا معينا. والنكرة الغير مقصودة تقصد بها شيء غير معين. إيش كيف تعرف الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ من كلام المتكلم: الرفع فهي مقصودة، النصب فهي غير مقصودة. قال: والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. والمضاف، إضافة إيش؟ تركيبية، إضافة التركيب، إضافة تركيب ولا إضافة إسناد ولا يعني ماذا؟ ها طيب، تركيب إضافي صح، إضافة هنا الذي هو المقصود به، المقصود به المركب الإضافي. أما معدي كرب فين تطرحه؟ معدي كرب فين تطرحه في الخمسة هؤلاء؟ ها فين تطرحه؟ مفرد، معدي كرب مفرد. قال: والمضاف يعني مثل عبد الله. قال: والشبيه بالمضاف، ايش عرف الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به ايش؟ ما اتصل به شيئا. شو راجع من تمام معناه، يعني شيء يتم به المعنى، شيء يتم به المعنى، قد يكون مرفوعا صح، وقد يكون ايش منصوبا، وقد يكون مجرورا طالعا جبلا محمود محمودا ايش خلقه، يا رحيما بالعباد، فقد يكون ماذا هذا الذي ما اتصل به شيء من تمام معناه، قد مر معنا انه قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون ماذا مجرورا، يتم به، يتم به المعنى. طيب الان هذه خمسه انواع المنادى، سيبين الان حكم هذه الخمسة من حيث الرفع أو من حيث النصب، من حيث عفوا من حيث البناء أو من حيث الإعراب، من حيث البناء أو من حيث الإعراب. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان، إذن الأول والثاني مبنيان، فيبنيان على إيش؟ قال: على ما يرفعان به في محل نصب لابد، فيبنيان على ما يرفعان به يبنيان، لكن هذا البناء نعم يبنيان في محل نصب، لأن المنادى إيش؟ المنادى منصوب. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب. قال: فيبنيان على الضم إن كانا مفردين، نحو يا زيد يا رجل. هنا المفرد إيش مقصود به هنا؟ في هذا الموضع، في هذا الموضع ما ليس مثنى ولا مجموعا، ما ليس مثنى ولا مجموعا. طيب قال فيبنيان على الضم إن كانا مفردين. هنا الإفراد يقصد به ما جاء معنا في أول باب، نعم، ما ليس مثنى ولا مجموعا، نحو يا زيد ويا رجل. طيب أو جمع تكسير، نحو يا زيود ويا رجال. طيب يا زيد يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا رجل هنا هذه إيش؟ يا رجل نكرة، نكرة مقصودة، يعني يقصد رجلا معينا فيناديه يا رجل، فقلنا تعرف المقصودة من غير المقصودة بإعراب المتكلم، أن ضم فهو يريد نكرة مقصودة، وإن نصب يريد نكرة غير مقصودة. فتقول يا حرف النداء ورجل إيش؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. أو جمع تكسير، نحو يا زيود ويا رجال، كذلك كلاهما مبني على الضم في محل نصب منادى. أو جمع مؤنث، أو جمع مؤنث، أو جمع مؤنث سالما فيبنيان سواء كان مفردين، أو جمع مؤنث سالما، نحو يا مسلمات. ما عند من؟ هذا كأنه صعب. يا حرف نداء مسلمات منادى مبني على الضم في محل نصب. أو مركبا مزجيا، نحو يا معدي كربو. ما عند من؟ أتي عبد الرحمن. يا حرف نداء ومعدي كربو، المنادي مبني على الضم في محل نصب، معدي كربو، سكن الياء، معدي كربو، لا تقول معديو، لا معدي كربو. قال ويبنيان على الألف في التثنية، نحو يا زيدان ويا رجلان. ما عند من؟ يا زيدان. أتي أحمد. يا حرف نداء زيدان، ها، منادى مبني على الألف في محل نصب، يا زيداني مبني على الألف في محل نصب، لأنه يرفع بالألف المثنى، فإذا نودي فإنه يبنى على ما يرفع به. ويا رجلان كذلك، لكن هنا يا رجلان إيش المراد به؟ رجلان نكرة غير مقصودة، عفوا نكرة مقصودة، يقصد رجلين معينين. يا رجلان، يا حرف نداء ورجلان إيش؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. قال وعلى الواو في الجمع، نحو يا زيدون. ما عند من؟ يا زيدون. هات. يا حرف نداء وزيدون مبني على الواو في محل نصب، لأن جمع المذكر السالم يرفع بإيش؟ بالواو، فيبنى على ما يرفع به إذا نودي. ويا مسلمون إيش بيكون؟ مبني على الواو في محل نصب، يا مسلمون، إذا أردت إيش؟ مقصودة، أردت مسلمين معينين، تقول يا مسلمون، ها؟ لا مبني على الضم، خلاص ما نقول هذا عوض عن التنوين، هنا هي مبنية ليس المعرب، فما نقول نون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الله أعلم إيش المراد بها هنا. طيب إذن يا مسلمون نكرة مقصودة فتبنى على ما ترفع به، يا مسلمون تبنى على الضم، عفوا تبنى على الواو في محل نصب. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. الثلاثة الباقية النكرة المقصودة، النكرة الغير مقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه منصوبة، يعني إيش؟ معربة. منصوبة لا غير يعني معربة. قال وهي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. عندما قال يا رجلا، هل أراد رجلا معينا أو أراد أي رجل؟ أراد أي رجل. لما قال يا رجلا عرفنا أنه لا يريد رجل معين، لا يريد رجلا معين، وإنما يريد أي رجل يأخذ بيده. يا رجلا خذ بيدي عند من؟ سهل. هات يا عثمان. يا حرف نداء رجلا منادى منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه نكرة غير مقصودة. خذ بيدي فعل أمر الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بيدي يا رب مجرور وهو مضاف والياء مضاف إليه. حسنت. قال والمضاف نحو يا عبد الله عند من؟ هذا محمد. يا حرف نداء وعبد منادى منادى منصوب على صفة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. لماذا نصبته؟ لأنه مضاف. والمنصوب إذا والمضاف إذا نودي فإنه ينصب. قال والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه. قال ويا طالعا جبلا ويا رحيما بالعباد. شوف مثل لك بالشبيه المضاف من حيث أنه اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجرورا. طيب يا حسنا وجهه أمن عندما الإعراب سيكون لنا معه وقفة. هات أحمد يا حرف نداء حسنا منادى منصوب عن صفة الظاهرة على آخره وجهه فاعل. ليش؟ أن حسنا صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل وهي مصوغة من إيش؟ مصوغة من الفعل المتعدي ولا اللازم؟ مصوغة من الفعل اللازم. وجهه فاعل حسنا مرفوع على تفعيل ضم الظاهر على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وهل يصح أن يقول يا حسنا وجهه؟ يصح فيكون وجهه إيش؟ يكون وجهه مفعولا به. يكون وجهه مفعولا به. ليش ما نقول مفعولا به؟ لأنه فعل لازم. فإذا جاء بعد الصفة المشبهة اسم منصوب فإنك تقول فيه ماذا؟ مشبه بالمفعول به. قال ويا طالعا جبلا عند من؟ هذا محمد مصر حرف نداء وطالعا منادى منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو جبلا مفعولا به لطالعا. سنت. ويا رحيما بالعباد عند من؟ هات يا أسامة الياء. الياء حرف نداء ورحيما منادى منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره وبالعباد جار ومجرور. قال وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف يعني ما اتصل به شيء من تمام معناه وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب. بيان المشبه بالمضاف وبيان المفرد في هذا الباب والله أعلم. يعني قد تقدم المشبه بالمضاف والمفرد في باب لا التي لنفي الجنس. بعد ذلك يأتي يعني شيء جديد في المنادى لم يمر معنا من قبل ترون أن نأخذه غدا أن هذا الأسبوع ما في تدمرية. تريدون أن نخلص من المنادى غدا ها ولا ما تريدون؟ ما لكم تصويت؟ ما في عندنا انتخابات كلكم تمام؟ نكمل إن شاء الله منادى غدا. يا لهفة يا